السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، وأصل الكتاب للحافظ المنذري، والصحيح للإمام الألباني رحم الله الجميع. وكنا في مجلس البارحة قد فرغنا من شرح كتاب الإخلاص، ونشرع اليوم في الكتاب التالي بحول الله وقوته، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب السنة. نعم، أي هذا موضع أجمع لك فيه أحاديث السنة. والمصنف رحمه الله بدأ بكتاب الإخلاص، ثم ثنى بكتاب السنة، وهذا من فقهه، لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعبادة الله لها شرطان: لا تقبل ولا تصح إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه ويعلم أنه سيلقى الله عز وجل ويريد أن يفوز عند لقاء الله، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم صفة العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف هيئة العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم زمان العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مكان العمل الصالح إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا، فهذا أمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الإخلاص، بأن يعبد العبد ربه مخلصا له وحده سبحانه وتعالى. فالمصنف بدأ بكتاب الإخلاص، ثم ثنى بكتاب السنة، وذلك أن كل عبادة لا بد فيها من هذين الحقين المتعلقين بالشهادتين العظيمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. كل عبادة لا بد أن توجد فيها هاتان الشهادتان بهذين الحقين العظيمين. فالإخلاص هو الحق المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، هو حق الله علينا فيبدأ به، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وهو أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن يتبع صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق محبة العبد لله، ودليل على صدق محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية على علامة حب الله للعبد، وسبب لمغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تزعمون وتدعون أنكم تحبون الله فعلامة صدق محبتكم لله أن تتبعوني، أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا علامة صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزعم بلسانه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتتبع الأعمال التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها فيقع في البدع وهو يدندن بلسانه أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما علامة صدق المحبة أن العبد يبحث ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ، كيف صلى، كيف صام، كيف حج. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه. فاتبعوني يحببكم الله، فمن وفقه الله لصدق الاتباع في مظهره، في عباداته، في جميع أموره، في أخلاقه، في معاملة الناس، فهذه علامة على أن الله يحبه، وسبب لمغفرة الذنوب. ولذا فالمؤمنون الصادقون يعظمون السنة تعظيما شديدا ويقفون عند حدودها ولا يتجاوزونها أبدا، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأخبرنا وهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى، فقال اليوم أكملت لكم دينكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق الجهاد فما خان صلى الله عليه وسلم ولا نقص، والله ما نقص حرفا، والله ما ترك حرفا مما بلغ به إلا بلغنا إياه بأتم بلاغ وأحسنه وأعذب كلام وأكمله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصدق كلام الله أن الدين قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم، ويؤمن إيمانا جازما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الدين الكامل كله، وما دام ذلك كذلك فكيف يحدث أمرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه يوقن أن ما جاء من أمر يحدث على أنه عبادة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين. ولهذا سلفنا الصالح كانوا يعظمون السنة ويذكرون السنة في كتبهم. والسنة في اللغة الطريقة، وأما في لسان العلماء فلها معان، منها العقيدة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها العلماء السنة، فيقولون كتاب السنة ويذكرون فيه أحاديث العقيدة وآثار العقيدة الثابتة. ويقابل السنة هنا العقائد المنحرفة، فالسنة بمعنى العقيدة الصحيحة الثابتة، يقابل السنة العقائد المخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثه الناس لما دخل المنطق على المسلمين. فإن المسلمين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة لا يختلفون فيها، وظل على هذا الصحابة والتابعون إلى أن أدخل المنطق اليوناني وترجم إلى العربية فيما سمي بدار الحكمة، فبدأ بعض المسلمين يدخلون المنطق في عقائدهم فحصل الاختلاف وحدثت عقائد جديدة تخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه تقابل السنة بهذا المعنى. كما أن السنة تطلق بمعنى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة يسمى عند العلماء سنة، فيقال عليك بالسنة أي يلزم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. وهذه السنة تقابلها البدعة، فيقال سنة وبدعة، سنة وبدعة. وتطلق السنة بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أي أنه يعلم بالشيء فيسكت فيقر عليه، أو صفة خلقية فيها وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلقية فيها ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، أنا وطلابي لا نجيز لأحد بأن يصورنا، أنا وطلابي لا نجيز لأحد بأن يصورنا، فليتق الله الإخوة. ما يجوز يا أخي أن تأتي وتقف على رأس الحلقة ليس لك هم إلا أن تصورنا أو تصور الطلاب ثم تنصرف، والله ما نجيز هذا ونعتقد أنه حرام. فلا يحل لأحد أن يصورنا يا إخوة، لا أنا ولا الطلاب الذين يجلسون في حلقتي. أقول هذا لأني رأيت أضواء الكشافات أو ما يسمى بالفلاشات تلمع قبل قليل، فاتقوا الله يا إخوة. أقول إن السنة تطلق بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وصفت بها خلقة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أو خلقية أي وصفت فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى سنة. وتطلق السنة كذلك بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه من غير إلزام. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا أن يدل دليل على الوجوب. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند الهوي إلى الركوع، الرفع هذا سنة، من جاء به نال الفضل والثواب وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ومن تركه حرم نفسه الثواب. وأن يكون متشبها في حركته في صلاته برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يأثم بهذا فيسمى سنة. وكذلك كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه من غير إلزام فإنه يقال إنه سنة. ويقابل السنة هنا الواجب، وهو ما أمرنا به أمرا لازما أو دل الدليل على لزومه بأي طرق من طرق الدلالة. عدم تفريق المسلمين بين هذه المعاني قادهم إلى الخطأ في الأحكام. يعني بعض الناس يسمع قول عالم إن إعفاء اللحية سنة وإن رفع الثوب إلى الكعبين سنة، ويسمع من عالم آخر أن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيقول إذن إعفاء اللحية سنة، من جاء بها فهذا طيب ومن لم يأتي بها فلا عقاب عليه. هذا لم يعرف معاني السنة. العلماء عندما يقولون إعفاء اللحية سنة يعني أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أنه فضيلة يمكن أن يترك، بل إعفاء اللحية واجب للأوامر الصحيحة الصريحة الدالة على هذا. وقد قلت مرارا وتكرارا لأحبتي، قرأنا السيرة والتاريخ فما عرفنا فاضلا في تاريخ الإسلام من محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى الأئمة الأربعة إلى تاريخ الإسلام إلى قريب، ما وجدنا فاضلا يذكر في تاريخ الإسلام إلا ويوصف بلحيته وأنه ملتحي. فإعفاء اللحية مع كونه واجبا فيه التشبه بأفاضل أهل الإسلام، أما حلق اللحية فما عرف عن فضلاء أهل الإسلام أبدا، وللأسف ابتلي به المسلمون لما رأوا الكفار يحلقون، وأدخل عليهم الكفار في بلدانهم أن حلق اللحية من النظام ومن النظافة، والرجل يعني يوصف بكذا إذا كان يحلق لحيته، فأصبحوا يفعلون هذا. الشاهد هذا جاء للبيان يا إخوة، السنة لها معان كثيرة، ونحن نسمع الآن حتى بعض المعممين في وسائل الإعلام يغش المسلمين، يقول هؤلاء يأمرونكم بإعفاء اللحية وتقصير الثياب وكذا وكذا، وقد نص فلان على أنها سنة، ونص فلان على أنها سنة، ونص فلان على أنها سنة. والذين نصوا على أنها سنة يعنون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعنون السنة بالمعنى الأصولي. فينتبه يا إخوة لهذا، ونحفظ هذه المعاني للسنة، وأن السنة تأتي بمعان متعددة في لسان العلماء. كذلك السنة تطلق على فهم السلف لما في الكتاب والسنة، ففهم السلف لما في الكتاب والسنة يسمى سنة عند علمائنا، ولذلك نجد أن العالم يقول كتاب السنة ثم يورد آثارا عن الصحابة، فهموا بها ما في الكتاب والسنة، فهذا أيضا يسمى سنة في لسان علمائنا. وهذا الكتاب عقده المنذري للترغيب في التمسك بالكتاب والسنة، والحذر من مخالفة الكتاب والسنة. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. هذا من قول الحافظ بن حجر وليس من قول الحافظ المنذري. نعم. قال يرحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز فوائد. فقد قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر، وأخذ منها العلماء أنه يشرع للعالم والواعظ أن يعظ الناس بعد الصلاة على أن يتخولهم بالموعظة، فلا يثقل عليهم فيعظ بعد الفجر ويعظ بعد الظهر ويعظ بعد العصر وغدا كذلك وبعد غد كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة. انظروا يا إخوة، المتكلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، والمخاطب من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كادوا أن يقتتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. فيشترط في الموعظة أن يراعي الواعظ حال السامعين فيختار الوقت المناسب، فإذا كان الفجر يشق على الناس فلا يحرجهم ويقوم ويتكلم فيتحرجون من الخروج، وإذا كان العصر يشق على الناس فلا يحرجهم. وهذا من آداب الوعظ أن يتخول الناس بالموعظة حتى لا يسأموا ويملوا فيكثر فيملوا، أو يلقي عليهم في وقت لا يناسبهم فلا يستفيدوا. قال: وعظنا. والوعظ هو النصح والأمر بالطاعة، هو النصح والأمر بالطاعة. وقد يطلق الوعظ على التخويف والتذكير بما عند الله. الأصل في الوعظ أنه النصح والأمر بالطاعة والوصية بالطاعة، وهذا المعنى العام. وأحيانا يطلق الوعظ بمعنى أخص وهو التخويف، يعني أن يعظ الإنسان الناس بما يخوفهم ويلين قلوبهم ويذكرهم بما عند الله من ثواب أو عقاب، فتسمى موعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية موعظة بليغة. ومعنى بليغة أنها موعظة تامة في لفظها وحسنها وما فيها، فهي بليغة من جهة البلاغة وبليغة من جهة المبالغة. بليغة من جهة البلاغة فهي بليغة في لفظها، والبلاغة ضابطها تحصيل المقصود بالكلام مع فصاحته. ضابط البلاغة في الكلام تحصيل المقصود من الكلام مع فصاحته، فهذا الكلام يقال إنه بليغ. ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله بليغ، يحصل المقصود مع فصاحة الكلام وعذوبة العبارة، يلذ للسامع ويقر في القلب إذا لم تكن هناك موانع. وبليغة أيضا من المبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في تحسينها وفي جمعها للخير. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت القلوب وخشعت وذرفت منها العيون، أي دمعت العيون. والحظ هنا يا إخوة، الحظ يا أخي هنا، أن العرباض رضي الله عنه قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فبدأ بالقلوب ثم بين حال العيون. لماذا؟ لأن بكاءهم صادق مبني على خشوع القلب، فخشع القلب فذرفت العين. وهذا يا إخوة يدل على زكاء قلوب الصحابة وعلى صفاء قلوبهم، وأنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وخشعت وذرفت عيونهم ودمعت لوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، فليس هذا من شأنك المعتاد، زدت في البلاغة زيادة كأنك تودعنا. والمعلوم يا إخوة أن المودع يحرص على وصية من يودعه بما ينفعه، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وكأن هذا يشعر أن هذه الموعظة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا صريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهم قالوا كأنها موعظة مودع، يشعر وليس صريحا أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصنا، سبحان الله، انظروا حرص الصحابة على الخير والعلم، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وموعظة بليغة جمع فيها الخيرات، لكن لما شعروا أنها كأنها موعظة مودع قالوا أوصنا، زدنا خيرا. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على العلم وعلى الاستفادة من العلماء، وإذا لقي العالم حريص على أن يستخرج منه خير ما عنده. حدثنا، اشرح لنا هذا الكلام. وكان حذرا أن يخرج من العالم كلمة قد تسبب شرا، عكس ما يقع من بعض الناس اليوم، يلقى العالم الذي تضرب له أكباد الإبل، بل للأسف أن بعض الناس يأتي من آخر الدنيا، يأتي بالطائرة، يأتي من أي بلد من بلدان المسلمين، قد يأتي من أمريكا إلى شيخ تضرب له أكباد الإبل فلا يقول له حدثنا، ولا يا شيخ نريد أن نقرأ عليك متنا، وإنما يأتي بسؤال، إذا سمعت هذا السؤال قلت سبحان الله كأنه ركب للفتنة. وما هكذا يكون الحال، سائل أو طالب العلم إذا لقي العالم ينبغي أن يحرص على الوقت حتى يستخرج من العالم خير ما عنده. كم ستجلس عند العالم وكم سيبقى العالم؟ وإن احتجت إلى شيء، وأنا أوصي بهذا يا إخوة في هذا الزمن، فلا تسل في مكان عام ولا بحضور أحد ولا تسجل. بعض الناس يأتي في الطريق، يا شيخ ما كذا كذا، فالشيخ يقول كذا، ثم تطير بها الناس في لحظة وتحدث شرا، ليس من جهة الشيخ ولكن من جهة فهم الناس، أو من جهة أن الشيخ قال كلاما له ما يخصصه ولكنه لم يقع. فأنا وصيتي لمن يريد الحق، إذا احتجت إلى سؤال من عالم فأولا لا تسأل في مكان عام، الأماكن العامة الذي يغلب على الجواب أن يكون مقتضبا، إنسان يسير في الطريق ولا كذا، ولا تسل أمام الناس، لأنك أنت تفهم ما تريد وتفهم من الشيخ وتكتفي وتنقل ما ينفع، لكن الذي يسمعك قد لا يدري عن القصة أصلا ولا يدري عن بساط الحال، ثم يأتي وينقل الكلام نقلا يؤدي إلى شر. ولا تسجل أيضا، احفظ واعرف ما الجواب والحمد لله. لأن الواقع اليوم يا إخوة أن كثيرا من الإخوة يحملون أنفسهم ذنوبا عظيمة كثيرة بمثل هذه الأسئلة. إذن إذا لقيت العالم فاستخرج منه خير ما عنده، وإذا أردت السؤال فاحرص على أن يكون السؤال بطريقة تحقق النفع ولا يترتب عليها ضر. قالوا فأوصنا، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الأمور الأربعة أصول الاستقامة. كيف يستقيم العبد بتحقيق هذه الأمور الأربعة؟ أصول الأمن، أصول الأمن هذه الأربعة، أصول أمن القلب، وهذا خير أمن، فإنه لو اجتمعت جيوش الدنيا تحمي الإنسان وقلبه خائف لا يكون آمنا. فخير أمن أمن القلب، كذلك أصول أمن الناس فيما بينهم، كذلك أصول الأمن على الدين، وهذا أعظم أمن، أن يأمن الإنسان على دينه فيكون آمنا على دينه إلى أن يموت. هذه الأمور الأربعة أصولها. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، لأن تقوى الله أساس كل خير، والله إن تقوى الله جالبة للخير مانعة من الشر. تقوى الله سبب لخيرك أيها الإنسان، وسبب لخير غيرك أيها الإنسان، وسبب لمنع الشر عنك، وسبب لمنع شرك عن غيرك. تقوى الله قليلة المبنى عظيمة المعنى، نسمعها من الخطبة في كل حين، ولكن الشأن في الفهم والعمل. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله كما قال العلماء جمعت تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة، فلن تنال خيرا في الدنيا يكون خيرا حقيقة لك إلا بتقوى الله. المال في الدنيا لن يكون خيرا لك إلا إذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى، ولن تنال المفاز والخير يوم القيامة وفي الآخرة إلا بتقوى الله. ومعنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله فتكون من العاملين بالطاعات على نور من الله، بالدليل ليس ابتداعا ولا تشددا ولا تشدقا، وإنما على نور من الله، فطريقك مضيء بالدليل. ترجو ثواب الله، لا تنظر إلى المخلوقين ولا إلى ما في أيدي المخلوقين، وإنما ترجو ثواب الله، فكأنك عندما تعبد الله تخلو بالله، لأنك تعبد الله كأنك تراه، فترجو ثواب الله. ينتهي عندك الناس كأنه لا يوجد أحد، تصلي في المسجد كأنك وحدك، لا يراك إلا الله، تصوم كأنك وحدك لا يعلم بذلك إلا الله، تتصدق كأنك وحدك، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله بالدليل، ليس من باب التشدد عليك وعلى الناس تقول هذا حرام. بعض الناس إذا رأى الأمر لا يعجبه قال أظن أنه حرام، ما يجوز. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الله سماه كذبا. حتى بعض طلاب العلم إذا عرض عليه شيخ الشيء وصورته يعني ها يقول الظاهر أنه حرام، لا حرام حرام، ما يجوز حتى يدل الدليل على أنه حرام. فلا يجوز أن تحرم على نفسك ولا على أهلك شيئا إلا إذا دل الدليل على أنه حرام. أما الورع فالورع باب آخر، لا تترك الشيء لأنه حرام، ولكن تتورع عنه لما فيه من شبهة، تتورع عنه لأنك تخاف أن يؤدي إلى الحرام، هذا ورع، لكنك لا تصفه بكونه حراما. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة لا أخرقها، وفي رواية ولا أحرمها. إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة، يعني حاجزا من الحلال، أترك بعض الحلال ليكون حاجزا بيني وبين الحرام. قال لا أخرقها، لأنه إذا خرقها أوشك أن يقع في الحرام. وفي رواية بدل لا أخرقها ولا أحرمها، يعني أنا أتركها ورعا حتى أبتعد عن الحرام، فأكون بعيدا عن الحرام ولا أقول إنها حرام. إذن أن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، فأنت تخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، فتخاف من هذا الموقف العظيم، وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، فتترك معاصي الله. إذا فعلت هذا فهذه التقوى. ومن علامات التقوى في العبد أن تجده محبا للخير والأخيار، من علامات التقوى في قلبك أن تجد قلبك يحب الخير ولو لم تفعله، تحب الخير وتحب الأخيار من عباد الله. ومن علامات التقوى في القلب أن تجد نفسك مبغضا للذنب، حريصا على البعد عنه، كما قال القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، مجرد أن تعرف أنه ذنب تبغضه وتبتعد عنه، ما تقف هل هو صغيرة أو كبيرة، وإنما تعلم أن الله نهى عنه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. كن في الدنيا كرجل يسير في أرض ذات شوك، لن يغفل عن الأرض أبدا، يخاف من الشوك. وكذلك أنت في الدنيا ما بين شوك الشبهات وشوك الشهوات، فاحذر الدنيا واحذر ما فيها من شوك، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. إن الجبال من الحصى. بعض الناس كيف يغويه إبليس؟ ما يأتيه بالكبائر، لا، يعرف أن فيه تقى يمنعه من الكبائر، لكن يأتيه بالصغائر ويفتيه، يقول الصغائر تكفرها الصلاة، وانت ما شاء الله تبارك الله تصلي الصلوات الخمس، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة يسود القلب بالذنوب، ويحب العبد الذنب، فيبدأ أعوذ بالله يترقى به إبليس أو يتردى به إبليس إلى كبائر الذنوب. وتقوى الله تمنعك من الظلم، وتكون خائفا من أن تظلم أحدا ولو بكلمة، فهي مانعة لك من الشر. ولذلك نستطيع أن نقول أساس الأمن تقوى الله. من اتقى الله أمن قلبه، من اتقى الله ارتاح في حياته. ولذلك ورد في الحديث من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالذي يتقي الله يؤمن الله قلبه، وهي أساس لأمن الناس. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة للأمير الذي يتأمر عليكم، سواء كانت ولايته عامة أو كانت ولايته خاصة. ولايته عامة كالخليفة، ويلحق به بإجماع العلماء اليوم رئيس الدولة أو الحاكم أو الملك أو الأمير من المسلمين، فإن العلماء مجمعون على أنه في حال تعدد الأقطار، فإن لكل قطر أميره الذي له ما للخليفة وعليه ما على الخليفة. ويدخل في ذلك من أمره الأمير كأمير منطقة أو محافظ محافظة فيما جعل له من تولية من جهة ولي الأمر. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. من هو العبد؟ العبد هو الرقيق المملوك. والمعلوم يا إخوة أنه لو كان هناك عبد مملوك لسيد وهناك أحرار، أن الأحرار لا يرضيهم أن يتأمر عليهم عبد مملوك، إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد؟ معنى هذا وإن تأمر عليكم من لا ترضون إمارته، كالعبد على الأحرار. فعليكم السمع والطاعة وفي هذا دليل يا إخوة على أن المسلم إذا تأمر على بلد واستقر له الأمر أنه يجب أن يطاع وتستقر له الولاية ولو لم تتوفر فيه الشروط، فإن الحرية شرط في صحة الولاية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم تكون في غير معصية الله. من الناس من يغلو في طاعة ولي الأمر حتى يوجب أن يطاع في المعصية، ومن الناس من يفرط في طاعة ولي الأمر حتى لا يرى له طاعة. وأهل السنة على النصوص يوجبون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، فإذا جاءنا أمر الله الملزم وجاءنا أمر ولي الأمر الذي يخالفه قدمنا أمر الله وأطعنا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على قوم أو سرية فكأنهم أغضبوه فقال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا كثيرا. قال فأوقدوا نارا، فأوقدوا نارا كبيرة. قال فادخلوها. ألست أميركم ويجب عليكم طاعتي؟ ادخلوها، أنا آمركم بدخول النار. فأخذ بعض القوم بحجز ثيابهم يريدون الدخول لعلمهم بوجوب السمع والطاعة، لكن منعهم بعضهم بحكمة وعلم فقالوا منها فررنا، إنما نطيع لنفر من النار، فكيف ندخل في النار؟ النار عذاب، إذن دخولها معصية، لا يجوز لنا أن ندخلها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ما هو المعروف؟ هو ما ليس معصية. فإذا أمر ولي الأمر المسلم بأمر ليس فيه معصية لله وجب علينا أن نطيعه، كما يقولون بتعبيراتهم ولو لم نقتنع، ولو لم نقتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا حدا لا يجوز أن نتجاوزه. على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. نقول هذا لأنه دين يا إخوة، لأنه الذي دلت عليه النصوص. لا نرجو من أحد ذرة من دنيا، وقد خاب وخسر من أراد بشرع الله حبة من الدنيا، لكن هذا ديننا، هذه أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم، وفي رواية بعدي، الخطاب لمن؟ للصحابة. إنه من يعش منكم بعدي فيطول به العمر بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الاختلاف في الأمة سيقع قبل موت الصحابة جميعا، وقد وقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي، وفي رواية وإنه، فإنه الفاء هنا لها فائدة قررها بعض أهل العلم، وهي فائدة نفيسة وجميلة، وهي أن ما بعد الفاء رتب على ما قبلها، ومعنى هذا أن تقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله تقي بإذن الله من شر الفتن ومن التفرق ومن الاختلاف المذموم. لكن إذا خفت التقوى وظهر المناوئ لولي الأمر في ولايته ظهرت الفرقة وظهرت الفتن، وهذا الذي وقع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رواية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى قلة في تقوى الناس ومناوأة لمن يتولى أمرهم، فتقع الفتن ويقع الاختلاف. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وسبحان الله، في زمن عثمان رضي الله عنه قلت التقوى عند بعض الناس، وأخذوا يطعنون في الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبسط مع الصحابة إلا مع عثمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد حسر عن ركبته، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، دخل عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، دخل عثمان، قام النبي صلى الله عليه وسلم فغطى ركبته. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ظهر أناس قلت تقواهم فأصبحوا يطعنون فيه وينادون عليه بأمور الدنيا وجمعوا الغوغاء، والغوغاء يجمعون بطريقين: طريق الأموال وفيها السلطة والوظائف والنساء، فجاءوا للناس بطريق الأموال وجمعوا الناس حتى قتل رضي الله عنه في داره في المدينة. جاء الغوغاء من مناطق متعددة حتى قتلوه في داره في المدينة، وقطعوا أصابع نائلة زوجته، قطعوا أصابع زوجته. وذكر ابن كثير وغيره أن منهم من رأى وجهه مضيئا رضي الله عنه وأرضاه، كان يقرأ القرآن، فقال قبحه الله: ما رأيت أحسن من وجه كافر مثل اليوم. فقلت التقوى وظهرت المناوأة لولي أمر المسلمين، فوقعت الفرقة والخلاف والشر. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما العلاج؟ ماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سبب أن تعودوا إلى الخير وأن تسلموا من الخلاف وأن يقيكم الله شر الفتن أن تتمسكوا بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسبب الشر وأن يزيد الخلاف وأن تزيد الفتن وأن يظهر الشر في بلادكم وفي أحوالكم أن تتبعوا المحدثات وأن تتركوا سيرة المتقدمين، فيقودكم ذلك إلى الضلالة. وهذا إن شاء الله نبسطه غدا ونوضحه ونبين أوجهه ونكمل شرح الباب إن شاء الله في درس الغد، ولعلنا نجيب عن أسئلة أو بعض أسئلة الإخوة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، هذه الموعظة البليغة هل نقلها الصحابة رضي الله عنهم؟ ولماذا اختصر العباد على الوصية دون الموعظة؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه الموعظة قد نقلت في الأحاديث الأخرى لا بنصها، فاكتفي بما جاء في الأحاديث. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أوجز لهم هذه الموعظة في هذه الوصية التي نقلت، فجمع لهم أصول الخير الذي ذكره في الموعظة في هذه الوصية التي نقلت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها؟ أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، أي لدخلوا نار جهنم، فطاعتهم لأميرهم في دخول النار معصية، والمعصية سبب في دخول النار. هم لو دخلوا هذه النار لماتوا واحترقوا فيها، ثم يبعثون يوم القيامة ويكون ذلك سببا لدخولهم النار من جهة كونه معصية، والله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: قلتم أن الضعف عند المسلمين ليس سببه اختلافهم في الفقه، فهل الضعف أن الضعف إيش؟ عند المسلمين ليس سببه الخلاف في الفقه. أي. يقول: هل الخلاف في العقيدة سبب في ضعفهم؟ لا شك أن اختلاف قلوب المؤمنين هو سبب ضعفهم، واختلاف قلوب المؤمنين الذي سبب الضعف راجع إلى عدم التمسك الصحيح بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا في العقيدة من جهة ترك العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقائد أخرى، كما يظهر في التعصب المذهبي الذي قاد بعض المسلمين إلى بغض أصحاب المذاهب الأخرى أشد من بغضه لليهود والنصارى، وهذا ما بينته في جواب أمس. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز للمسلم أن يغسل أباه الكافر إذا مات؟ الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في حفرة ويردم عليه حتى لا يؤذي الناس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة والإنابة عندما يجتمعان ويفترقان؟ التوبة معناها الرجوع إلى الله بالإقلاع عن الذنب والندم على ما وقع والعزم على عدم العود، فهي ندم في القلب وعزم على عدم العود في القلب وترك بالظاهر للذنب. والاستغفار معناه سؤال الله المغفرة، سؤال الله المغفرة. والإنابة هي الرجوع إلى الله بأن يكون العبد رجاعا لله أصلا بلزوم الطاعة والبعد عن المعصية وبالرجوع عن الذنب إن وقع فيه، فيكون منيبا إلى الله راجعا من ذنبه. وقد تقع التوبة مع الاستغفار، وقد ينفرد أحدهما وأكمل الأوجه اجتماعهما. وإذا انفرد فالتوبة ما ذكرناه، والاستغفار سؤال العبد الله المغفرة خوفا من الله، هذا الاستغفار الصادق. والإنابة كما قلنا تطلق بمعنى لزوم الطاعة والبعد عن المعصية، فيكون العبد منيبا إلى الله. وتطلق كذلك إذا أخطأ فرجع عن الذنب، فيشمل ذلك التوبة والاستغفار. أثابكم الله، يقول: هل يجوز الاستلقاء على الظهر واضعا إحدى الرجلين على الأخرى؟ وكيف نجمع بين حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وحديث أنه كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى؟ وهل كل أمر أو نهي ورد في باب الآداب يدل على الاستحباب أو على الكراهة؟ وهل يجوز وضع إحدى الرجلين على الأخرى جالسا؟ الجمع بينهما والله أعلم أن النهي محمول على ما تترتب عليه مفسدة كانكشاف العورة. والمعلوم أن الناس قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجدون ثيابا كثيرة كما عندنا، وقد لا يجد الرجل إلا قطعة واحدة يستر بها جسده. فإذا كان يترتب على هذا أن تنكشف العورة فإنه منهي عنه، أو كان يؤذي مؤمنا، كان يكون المؤمن جالسا بجواره فيتأذى من وضعه لرجله فيكون هنا منهيا عنه. أما إذا سلم من هذا فلا بأس به، وقد فعله بعض الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ظهر لي في دراسة المسألة أن النهي محمول على ما كان إذا كان يترتب عليه مفسدة، وأن الجواز أو الفعل محمول على ما إذا سلم من المفاسد. هل صحيح أن أحاديث الآداب تحمل على الاستحباب أصلا؟ هذا قاله بعض أهل العلم وينسبونه إلى بعض عبارات الإمام الشافعي، لكن الصواب أن كل أمر جاء في الكتاب والسنة وكان مطلقا فإنه يدل على الوجوب، سواء كان في باب الآداب كان في باب العبادات فإنه يدل على الوجوب. لكن في باب الآداب لا ينبغي لطالب العلم أن يعجل بالقول بالوجوب حتى يراجع، لأن استقرأنا، فوجدنا أن الغالب في أوامر الآداب أنها تدل على الاستحباب بأدلة أخرى. وعليه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. هذا أمر في باب الآداب. ما الصحيح؟ الصحيح أن نقول هذا أمر مطلق، والأمر المطلق يدل على الوجوب، لكن من الناحية الصنعة الفقهية ينبغي أن أبحث في الأدلة، فقد أجد صارفا، لأن هذا الغالب على باب الآداب أنك تجد الصارف. لكن مثلا في الأمر الذي ذكرته بحثنا في الأدلة فلم نجد صارفا، بل وجدنا مؤكدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا يؤكد الوجوب، لأنه يحرم علينا أن نتشبه بالكفار، فكيف بزعيمهم ورأسهم إبليس؟ فيحرم علينا أن نأكل بالشمال ما دمنا قادرين على الأكل باليمين. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر حيثما ورد في الكتاب والسنة مطلقا فإنه يدل على الوجوب، لكن في باب الآداب ينبغي لطالب العلم أن يراجع أكثر، فإنه قد يجد صارفا يصرف من الوجوب إلى الندب، فإن هذا هو الغالب على باب الآداب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا معتمر وأردت أن أشتري الحزام الذي يوضع على الخصر لوضع النقود وما أشبه ذلك، لكن وجدته مخيط، أي أنه فيه سلك محبوك حباكة، فما حكم ذلك؟ أعد يقول: أنا معتمر وأردت أن أشتري الحزام الذي يوضع على الخصر لوضع النقود وما أشبه ذلك، لكني وجدته مخيط، أي أنه فيه سلك. يا إخوة، الحاج والمعتمر ليس منهيا عما فيه خيط، ما نهينا، ما فيه أي حديث فيها النهي عن أن نلبس ما فيه خيط، وإنما نهينا عن ألبسة معينة. فلو لبست اللباس المنهي عنه ولو بدون خيط، يعني إنسان جاء بقميص وحاكه حياكة بدون أن يخيطه مثل ما يفعلون في الصوف، ما فيه ولا خيط ولبسه، فعل المحظور. لو أن إنسانا جاء بثوب مثل ثوب هذا كل خيوط ولم يلبس، لكنه لفه على جسمه لفا مثل الرداء، فإنه ما فعل محظورا، مع أن الثوب مخيط من أوله إلى آخره ما لبسه. ولذلك الناس يضيقون على أنفسهم، يذهب يشتري حذاء ليس فيها خيط، وربما المسكين ما يعرف كيف يسير بها، ربما سقط وتكسر. ما شرع الله لنا هذا؟ ما أوجب الله علينا هذا؟ البس حذاءك ولو كان فيها خيط، البس الحزام ولو كان فيه خيط، ما نهيت عن هذا. ولذلك يا إخوة، يجوز للمحرم أن يلبس ما فيه خيط إذا لم يكن من الألبسة التي نهي عنها المحرم، فالحزام الذي فيه الخيط لا يضر والحمد لله. أحد الإخوة أرسل لي رسالة بالنسبة لحديث صحيح مسلم حديث الأمير، قال إنه في بعض الروايات ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، وأعرف هذه الرواية، وبعض أهل العلم قال إن هذا تدل على أنهم يعذبون في القبر بهذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم إن دخلوها احترقوا فيها، فيكون آخر وجودهم في الدنيا في النار، ثم يدخلون النار يوم القيامة إن شاء الله أن يعذبهم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يغفر للميت إذا صلى عليه عدد معين؟ ورد أنه إذا صلى عليه 40 شفعوا فيه، ولا أتذكر الآن درجة الحديث، لكن دلت الأدلة بمجموعها على أن كثرة الصفوف وكثرة العدد على الميت يرجى معها أن يشفعوا فيه. فمما يرجى للميت ويجعل الإنسان يرجو له خيرا أن يكثر المصلون عليه وأن تتعدد الصفوف عليه. ولذلك يقول بعض الفقهاء: حتى لو كان العدد 40 أو نحو ذلك لا ينبغي أن يكون في صف واحد في صلاة الجنازة، ولو كان المسجد يسعهم صفا واحدا، بل يرصون صفوفا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: لماذا السلف كانوا يخافون ألا يغفر الله لهم ذنوبهم والله يقول أنه يغفر الذنوب جميعا؟ لأن السلف كانوا يعظمون الله ويخافون الله، وإذا أذنب أحدهم ذنبا يسيرا رآه كأنه جبل فوق رأسه، وليسوا كالمنافقين وضعفة الإيمان الذين يذنب أحدهم الذنب ولا يرى أنه فعل شيئا، وقد يردد إن الله غفور رحيم. فالسلف كانوا يخافون شؤم المعصية ويخافون ألا يغفر لهم ربهم، ليس سوء ظن بالله ولا تكذيبا لوعد الله، وإنما إساءة ظن بأنفسهم، وأنهم لم يأتوا بالاستغفار على وجهه، وهذا يجعلهم يخافون الذنب فيفرون إلى الله فيزدادون بهذا رفعة وقربا من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تحج عن أبيها المتوفى لكن لم يكن أبوها يصلي، ماذا نقول لها؟ الذي أختاره من خلاف أهل العلم في مسألة التارك للصلاة بالكلية المقر بها غير أنه لا يؤديها، أنه يكفر بهذا ويخرج من ملة الإسلام، ولا ينفعه استغفار له ولا صدقة عنه ولا حج عنه ولا عمرة عنه، فإذا كانت الأخت تسألني عن رأيي فرأيي أن لا تحج عنه وأن لا تعتمر عنه، بل تجعل عمرتها عن نفسها أو عن أحد من المؤمنين من أهلها. أما إذا كانت ترجح، إن كانت من طالبات العلم أو يرجح لها أن تارك الصلاة ليس بكافر على القول الآخر من أقوال أهل العلم وحجت عنه أو اعتمرت، فهذا على ذلك القول مسلم. لكن على ما أختاره أنا لو كانت تسألني عما أقوله لها فأنا أقول لها لا تحجي عنه ولا تعتمري. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: دائما أحاول وأجاهد نفسي على الإخلاص في النية فيفتح الله لي لذة العبادة لفترة يسيرة، ثم أتهم نفسي وأشهر في بعض الأعمال كأني فعلتها رياء، ثم أخاف على نفسي خوفا شديدا ربما يصل إلى حال اليأس والقنوط، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ دع عنك الوسوسة، دع عنك الوسوسة ولا تستجب للشيطان، واعلم أنك إن اجتهدت في الخير فالله أكرم الأكرمين، يقبلك ويعينك. إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إلى الله ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيت الله تمشي أتاك الله هرولة. فالله عز وجل أكرم الأكرمين. المهم اجتهد واحرص على الإخلاص ولا تلتفت لوساوس الشيطان، فإن الشيطان يأتينا جميعا ويحاول أن يثبطنا عن العمل بحجة عدم الإخلاص. لا، اليوم عندك شيء، لا تذهب. إن شاء الله غدا الدرس موجود والشيخ موجود بحول الله وقوته، أما اليوم نيتك فيها خلل ابقى في البيت. إذا أطاع الإنسان الشيطان طمع فيه وعرف أن البيت بيته فيزيد عليه، ولذلك لا تسمع للشيطان واجتهد في طاعة الرحمن، اجتهد في الإخلاص، فإذا وجدت خللا فادفعه واستعن بالله عليه واستمر في طاعتك، والله أكرم الأكرمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: توفي مجموعة من أقاربي وأصحابي وأنا أدعو لهم في كل صلاة أصليها بأعيانهم كل واحد باسمه، فهل فعلي هذا جائز أو أنه خلاف ذلك؟ أما في النافلة، في صلاة النافلة، فلا شك أن هذا الأمر طيب ولا إشكال فيه، أن تدعو لمعينين في سجودك فهذا معروف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لخواص في صلاته منهم الشافعي، الإمام أحمد، وقد اختلف مع الشافعي في مسائل كثيرة، كان يدعو للشافعي في صلاته ويأمر طلابه بلزوم الشافعي. فإذا وجد للخلاف مساغ، اختلفنا في تنزيل، اختلفنا في فهم، لا نجعله أصلا ونجعل خلافا في الأصول ونعنف فيه ونبدع فيه ونأمر الطلاب بالابتعاد عن كذا والابتعاد عن كذا. الخلاف إذا كان له مساغ نصوب ونخطئ، ولكن لا يجوز أن ينقل الخلاف الذي له مساغ. هو اجتهاد، أنا وأنت اختلفنا في تنزيل الأصل على واقعة، كلانا متفقان على الأصل، لكن اختلفنا هل هذا الأصل ينطبق على هذه الواقعة أو ما ينطبق. أنا طالب علم أعرف الأصول وأعرف تطبيقها وأعرف القواعد الأصولية التي تعمل في مثل هذا، وأنا طالب علم رأيت أن الأصل ينطبق على هذه الواقعة، فضلك محفوظ ومأجور بحول الله، وأنا رأيت أنه لا ينطبق على هذه الواقعة، ينبغي أن تعاملني هكذا. وهذا الذي كان يعلمنا إياه مشايخنا. ووالله يا إخوة أنا أحب من طلاب العلم أن يتعلموا في مدرسة الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب العظيم، مدرسة عظيمة، تعامل وتقريرات من أبدع ما يكون. إذا عثر الكريم فإنه ينبغي أن تقال عثرته وأن يعرف فضله ولا يبقى أو يصوب خطأه، بل الخطأ يخطى ويبين. أما إذا جاءت السنة والبدعة فذاك أمر آخر، والله يقطع قلبي ما أراه من أن أحبابي وإخواني طلاب العلم يتعادون على ما لا يجوز أن يتعادوا عليه. يتفرقون، بعضهم أتى من بلاده، بل بعض أحبابنا عرفوا السنة معا وعاشوا في بلادهم، يسمعون للمشايخ، يقرؤون الكتب مع بعضهم 5 سنين 7 سنين 8 سنين، يسر الله لهم المجيء إلى المدينة، جاءوا إلى المدينة يريدون السنة، اجتمعوا في غرفة واحدة، استأجروا في غرفة واحدة 5 سنين 6 سنين، ثم إذا بأحدهم يطرد الآخر على ماذا؟ على أمر لا يقتضي بعدا ولا هجرا، ولو قال بعض الفضلاء إنه يقتضي هذا، لأنه ليس خلافا أصليا، خلاف في فهم واقعة، في تنزيل واقعة أو نحو هذا. فينبغي يا إخوة أن يكون عندنا فقه الخلاف الصحيح، ليس الفقه الذي يؤصلها أهل البدع، وإنما فقه الخلاف الصحيح الذي يربي عليه المشايخ، مشايخ أهل السنة، ويدرسونه ويقررونه. لما أنا تكلمت في هذا؟ ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع أصلا؟ هذا الذي يدعو في سجوده يا شيخ. آها، الإمام أحمد كان يدعو للشافعي في سجوده، أما في النافلة فلا إشكال، أدعو لمن شئت بأسمائهم، وأما في الفريضة فالعلماء مختلفون، هل يدعو الإنسان في صلاة الفريضة بأمور الدنيا ويعين معينين في صلاته في الدعاء أو لا؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه أمرا من الدنيا في صلاة الفريضة، أو يدعو لمعين ولو بأمر من أمور الدنيا في صلاة الفريضة، لكن لو أن الإنسان جعل هذا في صلاة النافلة وجعل صلاة الفريضة لأخراه وما يهم من أموره كشفاء مريض له أو نحو ذلك لكان هذا أحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا كان في يدي العود الدهن هل يجب إزالته قبل الوضوء؟ مرة سألني سائل وقال: يا شيخ تأتي على أيدي، على يدي زيوت، ويأتي ما أدري إيش، ويأتي الغبار، ويأتي العرق، ويأتي كذا، هل يجب علي أن أزيلها حتى أتوضأ؟ وأنا رأيت وعرفته، فقلت له أنا أقترح أن تسلخ الجلد، لأن الذي يمسك هذه الأشياء هذا الجلد، هذا أتعبك. ثم بينت له، لأنه مسكين كان موسوس، وإذا جاء يصلي يتوضأ يفرك يده حتى تحمر، ثم إذا احمرت شك أن الاحمرار يمنع وصول الماء. نعوذ بالله من الشيطان ومن وساوسه. دهن العود وجميع الأطياب كالورد ونحو ذلك التي توضع على اليد ليست حائلة دون الماء، لا تحول بين الجلد والماء، بل هذه يقول العلماء يتشربها الجلد. كل ما يوضع على الجلد ويتشربه الجلد ليس حائلا، وإنما الحائل الذي يبقي طبقة فوق الجلد ولا يمتصه الجلد، ولو كحتها خرجت طبقة. فهذا نعم، يعني بعض الأشياء لو مثل الغراء وكذا على الجلد يبقي طبقة على الجلد، فهذا يزال. البوية تبقي طبقة على الجلد، هذا يزال. أما ما يوضع على الجلد من زيوت يعني أحيانا تكون ملينة أو مطيبة أو نحو ذلك، فهذه لا تحول بين الماء والجلد ولا تضر، ولا يلزم أن تزال ولو كنت تراها على الجلد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول كنت مخطوبة وتم فسخ الخطوبة من قبل خطيبي، ولنا من المال مبلغ وقدره 7,000 جنيه كانوا قد أخذوها من أخي على سبيل السلفة وبعض الهدايا، وهم لهم الشبكة الذهب وقدرها 10,000 وبعض الهدايا كان من ضمنها بعض الذهب، ولكنهم رافضين رجاع المال وأهلي رافضين رجاع الشبكة والهدايا، مع العلم أني قد سددت مبلغ السلفة لأخي من مالي الخاص، فماذا أفعل؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. أما قضية العين فهذه مكانها المحاكم، لكن إذا خطب الرجل وما عقد وأعطى المرأة شيئا، إن كان هذا على سبيل الهدية فالهدية تملك بالقبض ولو كانت بسبب. جاء بخاتم هدية للمرأة، ولاحظوا أن نتكلم عن المخطوبة وليس المعقود عليها، جاء بخاتم هدية، فإذا وصلها الخاتم ملكته ولا تعيده، إلا إذا جرى العرف أن الهدايا بين المخطوبين إنما هي كالإعارة إلى الزواج. جرى العرف هكذا، إذا فسخت الخطوبة كل يرد الذي عنده، فهنا يعمل بالعرف، لأن العرف ينزل منزلة الشرط. فانتبهوا لما أقول، الأصل في الهدية أنها تملك بالقبض. يعني مثلا أهديتني كتابا وقبلته منك، ثم دخلت الجامعة وشاء الله أن أدرسك في الجامعة، وأتيت بأسئلة صعبة ورسبت عندي ما نجحت، فجئتني وقلت والله يا شيخ أنا كنت أعطيتك الكتاب الفلاني أريد الكتاب، فإنه ليس لك حق في هذا، لما أهديتني، ولاحظوا أني تكلمت أن الهدية قبل أن يصبح طالبا، لأن لو كان طالبا ما جاز لي أن أقبلها. لما أهديتني ملكتني الكتاب، فليس لك أن ترجع بعد هذا. لكن إذا جرى العرف في البلد أن الهدايا بين الخطيبين إنما هي على سبيل العارية حتى يقع الزواج، ما معنى على سبيل العارية؟ أن العرف جرى أنه إذا لم يقع الزواج ترد، فمعنى هذا أن التمليك لا يقع إلا بالزواج على ما دل عليه العرف، فيعمل إذ ذاك بالعرف. نعم. صلى الله عليكم. المسألة اللي ذكرتموها الهدية له أثار، هل هي من هدايا العمال؟ لا، أنا قلت لك أهداني مثلا قبل أن يصبح طالبا. لا لا لا، بعد أن يكون طالبا. أي نعم، كل ما يعطى لقائم على عمل وهو محل رجاء أو خوف، أعني العامل، يرجى ويخاف، فإنه لا يجوز له أن يأخذه. ليس تهمة لأحد، وإنما سدا للذرائع. أنا مدرس عندي طالب، مهما يكن هذا الطالب يريد النجاح ويخاف الرسوب، فلا يجوز لي أن أقبل منه مرساما ولا غيره. لكن يجوز أن أقبل منه إذا كان بيننا تهاد قبل أن يصبح تحت ولايتي بوجه من الوجوه، كان جاري ويهديني وأهديه ثم أصبح طالبا عندي فاستمرت الهدية كما هي، يجوز هنا. أو، وهذه مسألة مهمة ويسأل عنها الناس كثيرا، كانت الهدية تعطى للجميع لا يخص بها المدرس، مثل طالب مثلا جاء بأكل وزعه على الفصل كله والمدرس معهم، يجوز هنا لأن هذه الهدية لم تخص له، وإنما هذه للعموم، فهي لم يؤت بها من أجل عمله، وإنما من أجل أنه موجود في الصف كبقية الموجودين. أو مثلا جار ذبح ذبيحة صدقة أو عقيقة ووزعها على جيرانه وهو طالب وأحد جيرانه أستاذ، فهو طرق أبواب جيرانه جميعا يعطيهم هذا ويعطي هذا ويعطي، وأعطى الأستاذ كما أعطى الناس، فهنا أعطاه لأنه جار لا لعمله، بدليل أن هذا وزع على الجيران، فهذا لا يضر ولا يمتنع منه الإنسان. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.